الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بذكر النهي عن 5 أمور تتعلق بحق المسلم على المسلم. فأولها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، ففيه النهي عن الحسد. والحسد كراهة وصول النعمة إلى الغير، فيكره الإنسان أن يكون غيره من المسلمين مثلا حافظا للقرآن، أو طالبا للعلم، أو معلما للعلم، أو داعية إلى الله، أو غير ذلك من أمور الخير الديني، وكذا الخير الدنيوي، كأن يكره أن يكون غيره من المسلمين غنيا أو في صحة وعافية أو غير ذلك من أمور الخير، سواء تمنى زوال النعمة أو لم يتمناها. فمن الناس من يفسر الحسد، ومن العلماء من يفسر الحسد بأنه تمني زوال النعمة من غير. الأكمل ما قلناه أنه كراهة وصول النعمة إلى الغير. فلو أن الإنسان كره أن يكون غيره مثلا غنيا، وهذا كرجل أصلا غني وما يتمنى أن تزول عنه النعمة، خل غني ما هو ضاري، بس هو يكره أن يكون غنيا، هو الواقع في الحسد حتى لو لم تتمنى زوال النعمة منه. فإذا الحسد كراهة وصول النعمة إلى الغير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. والنجش الوصول إلى الشيء بمكر وحيلة وخديعة. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: لا تناجشوا، النهي عن الوصول إلى الأشياء بطرق المكر والحيل والخديعة. ومن ذلك النجش في البيع. والنجش في البيع هو الزيادة عن السلعة مع عدم الرغبة في شرائها، كما يحصل اليوم في بيع المزاد. فإنسان يعرض سلعة للمزاد، سواء كانت سيارة أو عقارا أو غير ذلك، فيأتي شخص آخر هو ما هو راغب بالسلعة، ما يبي يشتريها، لكن يزيد في السلعة لأسباب، هو ما يبي يشتريها، لكن ليش يزيدها؟ ممكن يكون بتواطؤ بينه وبين البائع، فيجي يقول البائع أخوه مثلا ولا ابن عمه ولا كذا، فيقول: لا أنا ترى أنت زيد بالسعر عشان الناس يرغبون بالزيادة عليها. فهذا لا يجوز لما فيه من الحيلة والمكر والخديعة. وكذلك أحيانا ما يكون في مصلحة للبائع، لكن في مصلحة للناجش اللي زاد في السلعة مع أنه ما يبي يشتريها. كيف؟ مثلا لو قدر أن الإنسان عنده أرض وبجانبه أرض عرضت للمزاد، وهو يبيع أرضه بس بعد هذه الأرض، فإذا ارتفع سعر هذه الأرض سيرتفع سعر أرضه لأنه بجانبها، فهو يزيد في السلعة ما يريد شراءها، لكن ليش؟ عشان ترتفع سعر إيش؟ الأرض، هو إذا باعها بعد تلك الأرض. فهذا كله منهي عنه، فهو داخل في النجش المحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة، وهي أن الإنسان لا يجوز أن يصل إلى الشيء بمكر وحيلة وخديعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا. والبغض هو النفرة في القلب، فلا يجوز للمسلم أن يبغض أخاه المسلم لأي سبب من الأسباب الدنيوية. وهذا يحصل اليوم يا أخوان حتى مع الناس يعني الذين لهم حق غير حق الإسلام. إذا كان المسلم نفسه ما يجوز أنك أنت تبغضه لسبب دنيوي، فإذا كان في الأقارب من باب أولى، مثل الأرحام اليوم ثاني تهاوش ويا أخوه ولا ابن عمه ولا كذا عشان سبب تافه من أمور الدنيا، هذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التباغض. ومحل ذلك ما لم يوجد مسوغ شرعي، فإذا وجد مسوغ شرعي للبغض في الله طلب، كأن يكون إنسان مشهورا بفسق أو مجاهرا ببدعة، فحينئذ يطلب بغض العصاة والمبتدعة، لأن من شرائع الإيمان البغض في الله كما أن من شرائعه الحب في الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تدابروا. والتدابر هو التقاطع والتهاجر، بأن يهجر الإنسان أخاه المسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر المقدار الجائز من الهجر بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يعني إذا زعلت عطاك الشارع ثلاثة أيام تتشره، هذا أيام شوي على ما تصلح النفوس وكذا، ثلاثة أيام مو مشكلة، بعدها لا يجوز أنك أنت تشوف أخاك. قال عليه الصلاة والسلام: يدبر يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ في السلام. وهذا تجد أحيانا ترى بعض الناس حتى من أهل الخير، يعني المساجد أحيانا يدش اثنين المسجد، هذا يروح على الجهة وهذا يروح على الجهة ولا يسلم عليه ولا كذا، لا يجوز هذا التدابر والتقاطع والتهاجر، لا يجوز بين المسلمين إلا إن وجد مسوغ شرعي كهجر المجاهر بالفسق أو هجر المبتدع إذا كان هناك مصلحة لهجره. فما هو أي مبتدع تهجره ولا أي إنسان مشهور بفسق أو مجاهر بمعصية تهجره، نقول نعم يطلب هجره لكن بشرط أن يكون المصلحة في هجره، بأن يكون هناك مصلحة سواء كان للهاجر أو للمهجور أو للناس. أما إذا لم يكن المصلحة في هجره وكانت المصلحة في التواصل معه والإقبال عليه والإحسان إليه، فحينئذ يكون المطلوب شرعا ذلك. فإذا النهي عن الهجر ما لم يوجد مسوغ شرعي، فإن وجد مسوغ شرعي فيطلب حينئذ الهجر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ففي الحديث نهي المسلم عن البيع على بيع أخيه المسلم، وصورته أن إنسانا يشتري سلعة من رجل آخر، فيأتيه شخص ثالث بائع ثاني فيقول: بكم باعك؟ فقال مثلا: والله باعني بألف. فيقول: لا أنا بيعك نفسه 800. فهذا لا يجوز. صورة المسألة مثالها لو أن إنسان أراد أن يشتري سيارة فاشتراها مثلا بألف دينار، فجاء بائع ثاني قال: بكم شريتها؟ قال: بألف دينار. قال: أنا أبيعك نفسها ب800. وهذا من مصلحة من؟ المشتري. فيفسخ العقد مع البائع الأول ويشتري من الثاني، هذا لا يجوز، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله الشراء على شراء أخيه المسلم، وهي عكس الأولى. صورتها إنسان باع رجلا نفس السيارة المساعد مثل فيها مرة ثانية، فلو باع سيارة قال: كم بعتها؟ قال: 800 الحين للبائع. فجاء مشتري آخر قال: كم شراها منك؟ قال: 800. قال: اشتريها منك ب1000. فصار من مصلحة من؟ البائع. فكلاهما لا يجوز، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تورث الأحقاد والضغائن بين المسلمين. فإن هذا الأول باع الأول كان من مصلحته أن يبيع، وكذلك المشتري الأول كان مصلحته أن يشتري، فلما جاء الثالث هذا خرب عليه، فهذا يورث الحقد بين المسلمين، لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واحد يقول: وبيع المزاد اليوم؟ يقول: في فرق. المراد بالنهي إذا تم البيع، تم البيع، هذا باع سواء اشترى وباع انتهت البيعة سواء اشترط الخيار أو لا، لكن تم البيع. فإذا تم البيع ثم يجي يبيع على بيع أخوه ويشتري على شراء أخوه لا يجوز. أما لم يتم البيع بعد وإنسان عرض سلعة للمزايدة مثل ما يحصل ببيع المزاد، هذا لا بأس به، لأنه أصلا هو عرض السلعة للحين ما باع فلان ولا باع فلان، إنما عرضها وكل من يزيد حتى يقف السعر على شخص فيبيعه. ففرق بين ما إذا تم البيع وإذا لم يتم، ففرق بينهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يحدث التآخي بين المسلمين، ونهى عن كل ما يقطع الأخوة، ومنه ما تقدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التدابر والتباغض والتهاجر والنجش والحسد والبيع على بيع أخيه، لأن ذلك يفسد الأخوة بين المسلمين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من حق المسلم على المسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم واحد. قال: لا يظلمه. فلا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه المسلم. واليوم أولا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، لما تضع الشيء في غير موضعه تكون ظالما. بعض الناس لما يسمع الظلم والعدل يحسب بس هذه للحاكم، الناس ما عندهم شيء يظلمون فيه. لا، كل إنسان في مكان معين يجب عليه العدل ويحرم عليه الظلم. فالإنسان لما يكون مسؤول في وزارة أو مدير في مدرسة أو معلم في مدرسة أو أب بين أولاده لابد من العدل. فلما يأتي موظف في وزارة في قسم التعيينات وعين فلان مع أنه أقل في النسبة وفي الأمور التي تشترطها الوظيفة من رجل آخر، ليش؟ عشان ابن عمه، هذا ظالم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. المدرس اللي نجح عيال عمه وسقط الربع الباجي، هذا ظالم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. الأب لما لا يعدل بين أبنائه بالعطية فإنه ظالم، لأنه لم يسوي بينهم في العطية، وهكذا. فإذا الظلم ليس خاص في الحاكم، بل كل إنسان في موقعه يجب عليه أن يعدل ويحرم عليه الظلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يخذله. والخذلان هو ترك النصرة والمعاونة. فالمسلم أخو المسلم، المسلمون كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فما أي واحد بالكويت يقول: يا أخي أنا شكوا باللي عندهم حرب بالبلد الفلاني، ولا فيهم مجاعة في البلد الفلاني. لا، كلنا أخوة مسلمون، فيجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم المظلوم وأن يعين أخاه المحتاج، ولكن تكون النصرة والمعونة بالضوابط الشرعية وبحسب القدرة. فالنصرة لها ضوابط شرعية وكذلك حسب القدرة. فإنسان يستطيع أن ينصره بماله، آخر ما عنده مال يستطيع أن ينصره بدعائه، فكل يجب عليه ذلك بحسب قدرته واستطاعته مع الاهتمام بالضوابط الشرعية. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا يكذبه. وهذه اللفظة رويت بوجهين في الحديث. فالوجه الأول قوله: لا يكذبه، والمراد لا يكذب عليه. ففي الحديث النهي عن الكذب على المسلم، فلا يجوز للمسلم أن يكذب في حديثه، فإن الكذب ورد فيه وعيد شديد، فإنه يؤدي إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل، أو قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ترى هذا أمر خطير، تخيل اسمك عند الله عز وجل فلان الكذاب. الإنسان اللي يكذب كثيرا ويتحرى الكذب كما قال عليه الصلاة والسلام يكتب عند الله كذاب، كما أن الذي يتحرى الصدق يكتب عند الله صديق. لذلك الإنسان يحرص على أنه لا يكذب إلا في المواضع التي أباح الشرع الكذب فيها. ورويت هذه اللفظة بوجه آخر بقوله: ولا يكذبه، يعني لا يجوز للمسلم أن يكذب أخاه المسلم دون قرينة ولا موجب. وهذا اليوم موجود عند الناس، يقولك فلان كذاب، قال كذا، يا كذاب، على أي أساس؟ في دليل؟ في قرينة؟ لا، ما في، مني والطريق. هذا لا يجوز، لأن الأصل في المسلم أن يكون صادقا، فلا يجوز تكذيبه إلا بقرينة. فإذا دلت قرينة على كذبه حينئذ يجوز أن تكذبه، أما مني والطريق فلان كذا فلان كذاب من غير دليل ولا قرينة، هذا لا يجوز. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حقا آخر للمسلم، وذكره في جملة طويلة من جمل الحديث، يعني بالنسبة للحديث تعتبر طويلة. شوف اللي تقدم كل كلمة: لا يخذله، لا يكذبه، ثم قال: ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، يعني يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. كل هذه الجملة في النهي عن احتقار المسلم، أي ازدرائه وانتقاصه. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام السبب بأنه ما يجوز أن تحتقر المسلم. ليش؟ قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا. الإنسان الذي يحتقر غيره ليش يحتقره؟ لأنه يرى أنه أرفع مقاما من هذا الشخص الذي يحتقره. طيب، الرفعة في الدين وعند الله شنو مقاسها؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا الرفعة تكون بحسب التقوى. أين مكان التقوى؟ قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا. من الذي يطلع على ما في القلب؟ لا يطلع عليه إلا الله. فإذا لا يجوز لك احتقار المسلم، لأنك لا تعرف قدره عند الله تبارك وتعالى، لأن الرفعة تكون بالتقوى، والتقوى محلها القلب، ولا يطلع على ما في القلب إلا الله. فعلى ماذا تحتقر أخاك؟ وقد يكون هو خيرا عند الله منك، قد يكون أتقى منك، فإنه لا يطلع على القلوب أحد إلا الله. وهنا تنبه إلى قول عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا. فالتقوى يا أخوان ما هي مظاهر، ما هي لازم ألبس لبس معين، ولا أني أتكلم بكلام معين، ولا أني أمشي مشية معينة، لا. التقوى محلها القلب، هنا المحل. لذلك لا تستطيع أنت أن تحكم فلان متقي أو فلان غير متقي إلا في الظاهر بس، لكن الأصل وين؟ التقوى ها هنا. ثم عظم النبي صلى الله عليه وسلم احتقار المسلم، فقال بحسب امرئ من الشر، يعني لعظم جرمه، يقول يكفيه، بحسب يعني يكفيه، يقول بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. من عظم هذا الشر أن يحتقر أخاه المسلم. واحتقار الناس كبر، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام ما معنى الكبر، فقال هو بطر الحق، يعني رده، وغمط الناس، أي احتقارهم وازدراءهم. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يحتقر أخاه المسلم لأي سبب، لأي سبب كان. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بعبارة جامعة في تحريم المسلم على المسلم، فقال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، يعني كل ما يتعلق بالمسلم هو حرام عليك، هذا هو الأصل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور لعظمتها، فقال دمه، فلا يجوز الإنسان أن يعتدي على دم المسلم إلا بحق، كالقصاص أو رجم الزاني أو قتل المرتد، وما عداه فلا يجوز الإنسان أن يتعدى على مسلم بالقتل. وقال عليه الصلاة والسلام دمه وماله، كذلك لا يجوز الإنسان أن يأخذ من مال الغير بدون وجه حق، كالغصب أو السرقة أو الاختلاس أو غير ذلك. ثم قال وعرضه، والعرض هو موضع المدح أو الذم، وهذا اليوم كثير عند الناس لا سيما في الشخصيات العامة. ها؟ الشخصية يحسب أنه صار واحد شخصية عامة، نائب ولا وزير ولا شيخ ولا داعية ولا إعلامي، خلاص هذا يسقط عنا الغيبة. لا، هذا حرام، ما يجوز سيأتي تقول فلان مرتشي، فلان بواق، فلان مفسد، فلان فاسد، فلان مزور، فلان يأخذ أموال الدولة بدون دليل، كذي حكي، هذا كله سيكتب عليك، كله ستسأل عند الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. ما عندك دليل لا تتكلم، مو الناس يقولون أنا وياهم، الناس يروحون النار تروح معاهم، لا. لك لا تتكلم في عرض أخيك بدون وجه حق، لا تغتب الناس، لا تنم على الناس، لا تقذفهم، لا تسبهم، هذا كله من الكلام في الناس بغير حق، وكلام في أعراضهم إلا فيما جوز الشرع الكلام فيهم، كالغيبة في المواضع التي يجوز الغيبة فيها وليس هذا محل بسطها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعليه وصحبه أجمعين.